بسم الله الرحمن الرحيم. مقامات الحريري الخاتمة. قال الشيخ الرئيس أبو محمد القاسم بن علي الحريري برد الله مضجعه: هذا آخر المقامات التي أنشأتها بالاغترار وأمليتها بلساني الاضطرار، وقد ألجئت إلى أن أرصدتها للاستعراض، وناديت عليها في سوق الاعتراض. هذا مع معرفتي بأنها من سقط المتاع، ومما يستوجب أن يباع ولا يبتاع. ولو غشيني نور التوفيق ونظرت لنفسي نظر الشفيق، لسترت عواري الذي لم يزل مستورا، ولكن كان ذلك في الكتاب مسطورا. وأنا أستغفر الله تعالى مما أودعتها من أباطيل اللغو وأضاليل اللهو، وأسترشده إلى ما يعصم من السهو ويحظي بالعفو. إنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة وولي الخيرات في الدنيا والآخرة. نال شرف قراءته وتسجيله أبو عاصم يحيى فتحي من نسخة مطبعة مصطفى الباب الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثالثة الصادرة في عام 69 و300 بعد الألف الهجرية، الموافق لسنة 50 و900 بعد الألف الميلادية. والحمد لله رب العالمين.